فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فقلنا، فجلس إلى النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلي سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني المصطفى: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة بفضل الله ومدده على موعد مع الدرس 64 من دروس شرحنا لهذا الحديث المبارك، ولازلنا بحوله ومدده وتوفيقه وفضله مع هاتين الكلمتين الرقراقتين الجميلتين: حدثني أبي. أطلت النفس فيهما عن قصد وعن عمد، ولا زال الحديث متواصلا بفضل الله جل وعلا. فحدثني أبي منهج تربوي مفتقد، فانظروا أيها الأفاضل ما الذي كان يحدث به الآباء الأبناء في سالف الزمان، وما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذا الزمان، لنقف على الهوة الكبيرة والبون الشاسع بين منهجين تربويين يتربى عليهما الآن أجيالنا، وتربى على منهج أصيل جيل قرآني فريد، فتحول بهذا المنهج من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. نعم، تربوا على هذا المنهج الرباني والنبوي الأصيل، فسادوا الدنيا وقدموا لدنيا الناس قدوة لا تبلى ولن تبلى، وقدموا لدنيا الناس قدوة لا تبلى ولن تبلى. انظروا إلى الفرق الكبير بين هذا الجيل القرآني الفريد الذي تربى على هذا المنهج الرباني والنبوي الأصيل، وبين هذا الجيل الذي تربى على منهج غربي دخيل يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا ومنهجنا وأخلاقنا. تيقن واضع المناهج لأبنائنا في السنوات القليلة القادمة أنهم ما زرعوا إلا حنظلا، وما جنوا إلا شوكا، وقد آن الأوان أن يعود الفضلاء ممن يضعون لأبنائنا المناهج التعليمية والتربوية ابتداء من مرحلة الحضانة إلى مرحلة الجامعة والدراسات العليا. آن الأوان أن يرجع أساتذتنا الأجلاء ومربون الفضلاء إلى المنهج الرباني الأصيل، إلى المنهج الرباني القرآني، والمنهج الرباني النبوي، والمنهج الرباني السلفي الذي علمنا إياه سلفنا الصالح، ونفخر ونشرف ونعتز بهذا المنهج لأنه منهج رباني قرآني ونبوي ولا ينفصم أبدا عن واقع الأمة، عن واقع الأمة المتجدد والمتغير. فأنا أقول نعم، سلفية المنهج سلفية المواجهة، فالمنهج السلفي القرآني والنبوي منهج لا ينفصم عن الدنيا ولا ينفصم عن الواقع، لأن البعض قد يتهم هذا المنهج ببعض من خلال الأخطاء التي يقع فيها بعض المنتسبين إلى هذا المنهج، والمنهج أكبر من كل المنتسبين إليه. فأنا لست حجة على هذا المنهج الرباني والنبوي، بل الحجة وحده هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض حجة على هذا المنهج الرباني والنبوي، وإنما كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، تحدثت في هذا المنهج في دروس طويلة أنا أراها في غاية الأهمية، وأود من أسرنا وبيوتنا أن تراجع هذه اللقاءات وهذه الحلقات لأهميتها في التربية. تحدثت عن التربية بالقدوة، وتحدثت عن التربية بالحب، وتحدثت عن التربية بالعقيدة، وتحدثت عن التربية بالعبادة، وتحدثت عن التربية بالأخلاق، وشرعت في اللقاء الماضي لأتحدث عن التربية بالموعظة. فالنفس البشرية مع وجود القدوة، خلي بالك، مع وجود القدوة، لو وجد القدوة في البيت من أب فاضل مرب، من أم فاضلة مربية، أقول مع وجود القدوة فالنفس البشرية تحتاج إلى الموعظة من حين لآخر بلا إفراط ولا تفريط. لو وجد المربي من أساتذتنا الأفاضل وعلمائنا المربين الأجلاء، فالنفس البشرية أيضا تحتاج إلى الموعظة حتى ولو وجد القرآن. القرآن خير موعظة كما سأبين الآن، لكننا نحتاج أيها الأفاضل إلى الموعظة المهذبة الرقيقة المؤثرة الصادقة التي تجد طريقها مباشرة إلى القلب وإلى العقل في آن. تدبروا معي، الموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى القلوب والعقول، إن خرجت من قلب لفحته حرارة الإيمان والصدق، إن خرجت الموعظة من قلب لفحته حرارة الإيمان والصدق فإنها تجد طريقها مباشرة إلى القلوب والعقول. قلت الموعظة كما قال ابن منظور في لسان العرب: الوعظ والعظة والموعظة النصح والتذكير بالعواقب، النصح والتذكير بالعواقب. وقال الراغب: الوعظ زجر مقترن بتخويف، الوعظ زجر مقترن بتخويف. الموعظة لها مكانة كبيرة في الدين وفي الإسلام، لأن بعض أحبابنا وأبنائنا كما ذكرت يقلل من شأن الموعظة، ويشير إلى بعض الدعاة الفضلاء المؤثرين بتهكم واستهزاء وسخرية، ويقول: فلان واعظ، فلان واعظ، وكأنه من طرف خفي أو بأسلوب واضح جلي يهزأ من هذا الواعظ الذي يؤثر في المسلمين فيبكي عيونهم من خشة رب العالمين ويرقق قلوبهم حبا لله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم قد لا يقدر عليه كل أحد من العلماء والدعاة، وقد لا يستطيعه كل داعية وكل شيخ، فمن وفقه ربنا تبارك وتعالى ومن عليه بكلمات رقيقة وبقلب حي وبلسان صادق وبسلوك حكيم وبخلق رصين مهذب مؤدب، حتى بلغت كلماته ومواعظه القلوب، فأبكت العيون من خشية الله، وحركت القلوب حبا لله وحرصا على العمل الصالح وحبا في الآخرة. فما أشرفها من وظيفة، وما أعظمه وأجله من عمل لا يقدر عليه كل أحد، بل ولا يستطيعه أي أحد. وكفى الوعظ شرفا أن الله جل وعلا وعظ خلقه وعباده، كفى الوعظ شرفا أن الله جل وعلا وعظ خلقه وعباده. تدبروا معي سريعا قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه. انظروا إلى هذا الشرف، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال الله جل وعلا مباشرة لنبي كريم من أنبيائه من أولي العزم، لنوح عليه الصلاة والسلام، قال الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكفى الوعظ شرفا، ولا أريد أن أطيل لأكرر ما ذكرت، أن ربنا جل جلاله قد وعظ خلقه ووعظ عباده، لأن العبادة يحتاجون فعلا إلى الموعظة، ويحتاجون فعلا إلى الكلمات المؤثرة التي تحرك القلوب من خشية الله، وتحرك العقول للتفكر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. تدبروا معي: وأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالموعظة، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالموعظة، فقال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يبقى الله جل جلاله يأمر نبيه أن يذكر الناس بالموعظة، لكن ليست كل موعظة حسنة، لذا أمر الله نبيه أن تكون موعظته حسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر إلى هذا الترقي في هذا الأمر الرباني لسيد الدعاة الحبيب النبي: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة الحسن فيها ذاتي، والحسن لها ذاتي، لا تحتاج الحكمة أن توصف، فالحسن ذاتي للحكمة. فالحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا الحكمة واجعلنا من أهلها يا أرحم الراحمين. يبقى الحسن ذاتي للحكمة، ما يصحش أوصف الحكمة بقول والله حكمة حسنة، لا لا لا يليق، أو حكمة جميلة، لا يليق. الحسن للحكمة ذاتي. ثم وصف الله الحسنة الموعظة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قد تعظ موعظة غليظة. نعم، قد تكون الموعظة بالترهيب مطلوبة أحيانا، لكن الترهيب لا ينبغي أن يكون بذيئا، أن يكون فاحشا، أن يكون خارجا عن المنهج وعن الخلق وعن الأدب. أنا سمعت بأذني ورأيت بعيني أخا فاضلا، أسأل الله أن يغفر لنا وله، في بلد عربي توقفت بسيارتي يوما لأصلي العصر في جامع على قارعة الطريق، ودخلت إلى مكان الوضوء لأتوضأ، فرأيت أخوين مصريين، رأيت أحدهما يتوضأ ورأيت الآخر قد دخل إلى مكان الوضوء، فلما رآه الأول هش له وبش وأقبل عليه وصافحه وعنقه ووقف يتحدثان، فعرفت من خلال الحوار أن أحدهما كان مسافرا ثم عاد من السفر، ووقف يتحدثان حتى سمعت المؤذن داخل الجامع يقيم صلاة العصر. وإذ بأحد الإخوة الأفاضل يقترب من هذين الأخوين وقال لهما صل أحمار توهو، هو يعظ الأخوين بالصلاة. ما أجملها من موعظة، لكن ما أقبحها من كلمة. نعمة الموعظة أن تعظ رجلا بالصلاة، لكن ما أقبح أن تصفه بهذا الوصف، صلي أحمار توهو. فتألمت جدا والتفت إلى الأخوين وقلت لهما ما تصليش يا أخ توهو. فنظر إلي نظرة شديدة أنا الآخر وقال كيف يا شيخ ما يصلوا؟ قلت يا أخي الحبيب، هل فرض الله الصلاة على الحمير؟ الحمير ما بتصليش يا أخي. ففطن إلى خطئه، قال والله أنا أسف. قلت أسف لهما، لا تتأسف لي أنا، تأسف للأخوين الفاضلين. ألا ترى أنهما يتوضأان، توضأ الآخر والآخر لما توضأوا بعد، ذكرهما بالعجلة أن يذهب إلى الصلاة وأن يرجع الحديث إلى ما بعد الصلاة، شيء جميل. أما أن تصف الأخوين الكريمين المسلمين الموحدين بهذا الوصف القبيح، فهذه ليست موعظة. ولذلك أنا أقول وأطرح هذا السؤال، ما السر في إعراض الكثيرين عنا؟ ما السر في إعراض الكثيرين عنا نحن العلماء ونحن الدعاة ونحن طلبة العلم؟ سؤال ينبغي أن يطرح. وأنا لا أتردد ولا أتلكأ في الجواب، وأتهم نفسي أولا بالتقصير في خشونة الموعظة واختيار كلمات لا تليق أبدا بمقام الموعوظ زمانا ولا مكانا. أنا أتهم نفسي، بل وقلت قبل ذلك، أنا حين أستمع إلى كثير من أشرطتي القديمة منذ أكثر من 30 عاما مثلا، أتهم صاحب هذه الأشرطة بالسفه والجنون. الدعوة لها ضوابط ولها آداب، والموعظة لها آداب ولها ضوابط ولها شروط. يجب أن تكون الموعظة رقيقة مؤثرة. نعم سأبين، ربما تكون بالحوار، ربما تكون بالترغيب، ربما تكون بالترهيب، ربما تكون بالمثل، ربما تكون بالقصص، ربما تكون بالنداء، ربما تكون بالحوار، ربما تكون بالإقناع، ربما تكون بالإطناب. لا حرج، استخدم الأسلوب المناسب للموعوظ زمانا ومكانا وسنا وعمرا. فلا ينبغي أن تختار الموعظة الجميع واحدة، ولا ينبغي أن تكون الموعظة واحدة لكل زمان وكل مكان وكل عمر وكل فصيل من فصائل المدعوين والموعوظين أبدا، بل يجب أن تنتقل الموعظة لتتناسب مع حال الموعوظ سنا وعلما وفهما وإدراكا وزمانا ومكانا. وهذا ما يطالب به الآن كثير من أهل العلم والتخصص بتجديد الخطاب الدعوي. تجديد الخطاب الدعوي، نعم الخطاب يحتاج إلى تجديد. لا أقصد بالتجديد أن نتخلى عن أصولنا أو أن نتنازل عن ثوابتنا أبدا، وإنما ينبغي أن نختار الآن الكلمات المناسبة لكل زمان ولكل مكان ولكل فصيل ولكل بيئة. فلو وقفت الليلة متحدثا بين أبنائي من طلاب الجامعة ينبغي أن تكون موعظتي متفقة موافقة لعقول وقلوب أبنائنا في الجامعة. أما إذ ذهبت إلى مدرسة ابتدائية وقفت بين أبنائنا الصغار ربما لا أجيد أن أحاورهم أو أن أحدثهم لأنهم يحتاجون إلى يعني خطاب آخر وإلى لغة أخرى مختلفة عن اللغة التي كنت أتحدث بها مع أبنائنا في الجامعة. فإن ارتقيت إلى أبنائنا وإلى إخواننا في مصنع من المصانع أو حتى إلى أساتذتنا في الجامعة أو في أي جهة من الجهات فالأمر أيضا يحتاج إلى لغة أخرى ويحتاج إلى موعظة مختلفة. هذا هو المراد بتجديد الخطاب الديني. الشاهد أيها الأفاضل أن الموعظة لتكون مؤثرة لابد أن تكون مهذبة ولابد أن تكون رقيقة. فالموعظة الله جل جلاله يأمر نبيه أن تكون حسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال ربما يثور فيه الدم ويحب الإنسان أن يثأر فيه لنفسه وأن يظهر انتصاره على خصمه، فيأمر الله نبيه أن يكون الجدال لا أقول حسنا بل بالتي هي أحسن، صيغة أفعل التفضيل. الأمر يحتاج إلى ضبط مشاعر وتجديد نية وتطهير السريرة وإخلاص الطوية. قال الشافعي الإمام رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. لا يعنيني، وأنا دائما أقول لا يعنيني من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. لا يعنيني من يقول الحق، المهم أن يقال الحق على لسان أي أخ من إخواننا الأفاضل من أهل السنة فعلى العين والرأس. وأنا أدعو الله عز وجل له أن يسدد رميه وأن يسدد سهامه وأن يسدد قوله وأن يسدد بيانه وأن يسدد جنانه، إذا كانت نيتي خالصة أن يبلغ الحق عن الحق سبحانه وتعالى. فليس بالضرورة أن يكون المبلغ أنا، وليس بالضرورة أن تكون الراية في يدي أنا، وإنما بالضرورة أن أنصر الحق وأن أدعم من ينصر الحق في أي زمان ومكان. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة. الشاهد أن الله جل وتعالى يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالموعظة، ويأمره أن يأمر الخلق والناس والعباد بالموعظة الحسنة الجميلة الرقراقة المهذبة المؤثرة. في سند الرواية ضعف، في سند الرواية ضعف أن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأنا أؤكد أننا نتقرب إلى الله بحبهما، ليعلم الروافض على وجه الأرض أن أهل السنة أحرص الناس على حب آل بيت سيدنا رسول الله، وأحرص الناس على حب أصحاب سيدنا رسول الله. بل لقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغض الحسن والحسين فقد أبغضني. فنحن نتقرب إلى الله بحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وبحب الزهراء البضعة الطاهرة والدرة النادرة، فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ونتقرب إلى الله بحب علي رضي الله عنه وحب آل البيت الطيبين الطاهرين. سأل الله أن يجمعنا معهم من مع نبينا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أيها الأفاضل، رأى الحسن والحسين شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، فأراد أن يعظاه موعظة مؤدبة بليغة مهذبة، فذهب إليه وطلب منه أن ينظر إلى وضوء الحسن والحسين ليحكم عليهما أيهما يحسن الوضوء. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى رقة الموعظة، انظروا إلى حسن الخلق، وهذا ليس بمستغرب على آل بيت النبوة. تعال احكم علينا، احكم بيننا، من فينا يحسن الوضوء، من فينا يتقن الوضوء. فتوضأ الحسن فأتم وأكمل، وتوضأ الحسين فأتم وأكمل، ففطن الشيخ إلى أدب بيت إلى أدب آل بيت النبوة. فطن الشيخ أنهما أرادا أن يعلماه الوضوء بطريقة مهذبة مؤدبة، فقال لهما: لقد أتقنتما وأحسنتما وأنا المخطئ، فجزاكم الله عنا خيرا يا آل بيت رسول الله، يا آل بيت رسول الله. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب. لا أنسى أبدا كلمة قالها لي أنا شخصيا طالب علم، وكنت يومها في قرية كوم حلين، قرية شيخنا الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله تعالى، وقد دعاني لإلقاء محاضرة في جامعه، وكان الشيخ في أواخر أيامه وكان مريضا، وأصر أن يخرج من بيته معي ليحضر المحاضرة، ودخلت معه. فلما وصلنا إلى باب مسجده العامر وتوقف الشيخ وخلع عليه ودخل برجله اليمنى إلى بيت الله، أسرعت أنا واختطفت نعليه ووضعتهما تحت إبطي، فنظر الشيخ يبحث عن نعليه فلم يجد نعليه، فقلت: يا شيخنا معي معي. فتأثر وأصر أن يأخذهما، فأقسمت بالله لن يحمل نعليه إلا أنا، ودخلت. وإذ بأحد الطلاب بالقرب من الباب يرى هذا المشهد ويسمع هذا الحوار يبكي، والله لا أنسى، ويقول لي: يا شيخ يا شيخ. فنظرت إليه، قال: والله ما فعلته هذا أبلغ من المحاضرة التي ستلقيها، خلاص أنا مش عاوز أسمع المحاضرة، أنا مش عاوز أسمع المحاضرة، ما أحوجنا إلى أن نتأدب مع علمائنا ومع كبرائنا ومع شيوخنا ومع مربينا ومع أهل الفضل علينا، أبلغ من 1000 كلمة في التواضع للعلماء، وتفعل فعلا أو تأتي بسلوك يهدم كل هذه الكلمات في لحظة واحدة. فلا بد أن تكون الموعظة حسنة قولا وفعلا وسلوكا وأخلاقا. ويأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل، الله يأمره أن يقول: قل، قل إنما أعظكم بواحدة. الله أكبر. قل إنما أعظكم، أرجو من أبنائنا أن ينتبهوا لقيمة الموعظة حتى ليقللوا من شأنها ولا من شأن من وفقهم الله وقاموا بها. الشيخ الفلاني واعظ، انتهاك لحرمته وانتقاص لقدره واستهزاء بعمله وسخرية من وعظه الذي يبكي به العين ويحرك به القلب لله سبحانه وتعالى، ووالله إنه لمن أشرف العمل. الله يأمر نبيه به: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، صلى الله عليه وسلم. يأمر الله جل وعلا نبيه أن يطلب من أولئك المشركين الذين يتهمونه بالجنون أن يقفوا مثنى مثنى، أو حتى أن يقف كل واحد منهم بمفرده، لينظر في تاريخ محمد وفي سيرة محمد وفي خلقه وفي أقواله وأعماله، ليعلم علم اليقين أنه ليس بمجنون، بل هم من خلعوا عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أود أن أبين أنه صلى الله عليه وسلم سلك منهج الموعظة كأداة تربوية رائعة راقية، فلطالما أبكى الحبيب عيون أصحابه، ولطالما هز أفئدتهم من خشية ربهم جل وعلا، ولطالما اقشعرت الجلود في مجلسه وبين يديه، وهو من هو. وسأقف طويلا مع الموعظة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لكنني أذكر الليلة بحديث واحد رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا الله، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. انظروا إلى جلال الموعظة وكمال الموعظة وتأثير الموعظة، ولم لا، وهي كلمات سيد الواعظين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا والله إلى هذه الموعظة النبوية البليغة، وما من مرة أذكر هذا الحديث إلا وأشعر بالأسى. فموعظة النبي أبكت عيون الصحابة، لكن قلما تبكي مواعظه صلى الله عليه وسلم عيوننا في زمان طغت فيه الماديات والشهوات وقست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله علام الغيوب. فالموعظة منهج نبوي، منهج نبوي من مناهج التربية. سبحان الله، روى البخاري وغيره أن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه، وقبل أن يأكلها وإذ بالنبي يقول له: كخ كخ، ارم بها ارم بها، أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ الله، شايف الموعظة الجميلة الرقراقة لطفل؟ كخ كخ، كلمة نبوية بليغة، ارم بها ارم بها، أو ما تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ عمر بن أبي سلمة كان غلاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل معه، فكانت تطيش يده في الصحفة في الإناء، يأكل من هنا ومن هنا ومن هنالك، فأراد النبي أن يعظه فقال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد تكون الموعظة بالسلوك فقط بدون كلمة، كما سأبين إن شاء الله، هذا موضوع جميل. روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، يعني الظهر، فهي أول صلاة النهار. يقول: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد إلى أهله فخرج إليه الولدان الصبيان والأطفال يقول جابر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. الله الله الله، فقط فيش كلام، يمسح كل صبي يأتي يمسح النبي على خديه. جابر بقى مش ناسي أبدا ولن ينسى، قال فمسح النبي على خديه فوجدت ليديه بردا وريحا كأنه أخرجهما من جونة عطار. كأنه أخرجهما من جونة عطار، يعني من إناء عطار مليان عطر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الموعظة منهج نبوي ومنهج للسلف الصالح، خلي بالك منهج للسلف الصالح سلكوه للتهذيب وللتزكية وللتربية. هذا الصديق رضي الله عنه مثلا، لا أنسى أبدا كلماته وموعظته المؤثرة البليغة مع قلة كلماتها في موقف عصيب من أخطر بل أخطر موقف تعرضت له الأمة، ألا هو موت النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر مصيبة تعرضت لها الأمة بلا نزاع، أكبر مصيبة تعرضت لها الأمة موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، أكبر المصائب. في هذا الموقف يعظ الصديق الأمة موعظة من أبلغ ما وعظ به رجل صالح أمة بعد نبيها ورب الكعبة. ما تفكرت في كلمات الصديق وموعظته إلا وكاد عقلي أن يطيش وكاد قلبي أن يطير. الصديق في هذا الموقف المهيب الذي فقد فيه عمر صوابه وقال كلماته الخطيرة واتهم من يصف النبي بالموت بالنفاق، بل وتهدد من حكم على النبي بالموت أن يقطع رقبته، وهذا الفاروق الأواب عمر الملهم المسدد، ومع ذلك يوفق الله جل وعلا صديق الأمة رضي الله عنه لكلمات قليلة ولموعظة بليغة مؤثرة رد بها العقول إلى أصحابها بل وثبت بها القلوب. نعم أيها الناس، الله أكبر، كلمات عجيبة. أيها الناس، الجموع ملتهبة، عمر يصرخ وعثمان رضي الله عنه جلس في الأرض وفقد صوابه، وكذلك علي أقعد في الأرض، والصحابة صرخون ويبكون، الصدمة عنيفة وشديدة، موت الحبيب مصيبة كبيرة، والصديق بكل ثبات وكل يقين. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خلاص، بس هذه موعظة الصديق. يا الله، أول رد فعل عمر وقف قال والله ما علمت أن الآية قد أنزلت إلا في هذه الساعة، حين سمع الصديق رضي الله عنه يتلوها عاد إليه عقله ورشده وصوابه، فعقر أقعد في الأرض، عرف أن رسول الله قد مات. موعظة بليغة مؤثرة واستشهاد بالآية في موضعه، هذه الآية احفظها عمر رضي الله عنهم جميعا. لكن انظروا إلى موعظة الصديق وكلماته المؤثرة، ولا أنسى أبدا وهو على فراش الموت يعظ، حين دخلت عليه أمنا أم المؤمنين حبيبة حبيبنا عائشة رضي الله عنها ورأت الصديق يحتضر، فأنشدت بيتا من الشعر وقالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فرفع الصديق الغطاء عن وجهه واعظا لأمنا وقال لا يا ابنتي لا تقولي هذا وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الله الله الله الله. عمر رضي الله عنه الفاروق الأواب الملهم الذي يعظ ولده عبد الله بن عمر كلمات مؤثرة رقيقة جميلة، يقول له يا بني أوصيك بتقوى الله. الله، يا بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. الله الله الله الله. يا بني، وصية عمر لعبد الله بن عمر، أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. أقولها لكل أبنائي، بل وأذكر بها نفسي ابتداء، أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وصية رقيقة جميلة. ولذلك لما مر يوما بالسوق وراء الإبل السمينة الممتلئة لم ينس هذه الموعظة لعبد الله بن عمر، فقال إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله بن عمر. قال إبل عبد الله بن عمر؟ قالوا نعم. قال ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر إمام الورع، إمام الورع، لا أقول إمام في الحلال والحرام فحسب، بل إمام في الورع. يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويسأله أبوه، إبل من هذه يا عبد الله؟ قل هذه إبلي، اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين، وأطلقتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر الناس من الربح والتجارة. فرد عليه عمر وقال بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين، وإن رأى الناس إبلك قالوا ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال مرني يا أبتي. قال انطلق فبع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. أي موعظة أبلغ، وأي كلمات أستطيع أن أعبر بها عن هذه الموعظة العملية البليغة الرقيقة الرقراقة. حتى وهو على فراش الموت أيضا يعظ، يعظ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويذكر ويوجه. يدخل عليه فتى من فتيان الصحابة فيثني عليه خيرا ثم ينصرف، فينظر عمر إلى ثوبه وهو منصرف ودماؤه تنزف، فيقول ردوه علي، فيرد عليه الشاب فيقول له عمر رضي الله عنه يا ابن أخي ارفع ثوبك، لا إله إلا الله، ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هذا وقته يا أمير المؤمنين. نعم نعم، يعظ في كل لحظة يستطيع أن يذكر فيها بالله بكلمة مؤثرة جميلة مهذبة زكية. ويدخل عليه ابن عباس أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت اليوم فإنهم عنك لراضون. ثم شهادة، حكمت فعدلت، ثم شهادة في سبيل الله، فأبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين. فيرد عمر بموعظة بليغة مؤثرة ويقول إن المغرور من غررتموه، إن المغرور من غررتموه، والله لوددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. هذا عمر رضي الله عنهم جميعا. الوقت مضى سريعا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إمام الوعظ، صاحب الكلمات الحسان والبيان البليغ المؤثر، ما أروع كلماته وما أكثر وأعظم المواعظ التي هز بها القلوب وحرك بها العقول. يقول علي رضي الله عنه في كلمات بليغة: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن أخذ منها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. ما أبلغها من موعظة، ما أبلغها من كلمات مؤثرة. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. أختم بموعظة بليغة لرجل من الوعاظ الزهاد يقال له ابن السماك. ابن السماك الواعظ العابد يعظ يوما أحد إخوانه فيقول له: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك. الله، عاوز حضرتك تعيش مع الكلمتين دول. بقول له: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. وأنا الآخر أقول: والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلوبنا بهذه المواعظ الرقيقة المؤثرة. وسنعيش إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل مع أسلوب القرآن في الموعظة، تارة بالنداء، وتارة بالقصص، وتارة بالحوار، وتارة بالمثل، وخامسة بالترغيب، وسادسة بالترهيب، وسابعة بالاستعطاف، وثامنة بالاستنكار، إلى غير ذلك من أساليب الموعظة. فللقرآن أسلوبه الذي يحرك به العواطف ويستجيش به الوجدان، ثم بعد ذلك نعيش مع سيد من وعظ، وأطهر من وعظ، وأشرف من وعظ، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لنضرب لحضراتكم عديدا من الأمثلة، ولنذكركم بكثير من أحاديثه النبوية المؤثرة. فما أحوجنا إلى أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا وأجيالنا بالموعظة كمنهج من المناهج التربوية، مع التربية بالقدوة، والتربية بالحب، والتربية بالعقيدة، والتربية بالعبادة، والتربية بالأخلاق. تحتاج النفس أحيانا بلا إفراط ولا تفريط إلى موعظة رقيقة مهذبة مؤثرة، تجد طريقها مباشرة إلى القلوب لتنجلي بعد صدأ، وإلى العقول لتهتدي بعد ضلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يبعد عنهم بطانة الشر والسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يفرج كرب أهلنا في سوريا، وأن يحقن دماءهم، وأن يستر أعراض بناتهم ونسائهم، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يتولاهم بفضله ورعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب.